الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فكما تعلمون ان الاحترام كنا قد انتهينا من فرق الفقره الحاديه والخمسين المتعلقه هي ومن قبلها بالمرتبة الأولى من مراتب القدر وهي العلم والكتابة، أو المرتبتين الأوليين العلم والكتابة. ونحن نقرأ بإذن الله تعالى في شرح الفقرة الثانية والخمسين، وهي أيضا تتعلق بذلك ولكن من جهة أخرى. وحتى نفرغ الوقت من ولا يقرأ بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الكتابة هذا عن موارد الجنين سؤالي عليه السبيل، أعطانيها أكثر من وقت في الدرس الماضي والآن هذا أيضا أخذها. فنريد منكم أن أحدكم يتطوع ويرسل رد الشيخ عبد العزيز بن باز إلى نفس المجلة. ما أدري إذا كان حديثكم عند رد الشيخ رد موجود موجود؟ نعم لا يوجد كثير رفت عليهم استوعي هذا الذكر يمكن عند بعض من اللي عنده من الأخوة عنده كثير اللي في هذا الأخوة طيب رفت على عنوان الأخوة لفتها يرسل لها البحث على أجل يعني إذا قد أنسوا لقد لا تنسوا لكن المهم أن تبلغ بذلك يعني بذلك الله أن هذا فيه حكمة وفيه استاذ للعامة والخاصة بنات وغنى اتفضل يا I'm going to go to the hospital.

لأن ذلك عيادا بالله من الظلم ومن التحكم ومن ما لا حكمة فيه. هؤلاء الذين يقولون هذا السؤال هم المعتمدون على الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كفار كما ذكر الشيخ في آخر العبارة، من اعترف عن الله تعالى فهو كافر. يقول فمن سأل بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أي من سأل سؤال المعترض المحاذي المقاتل ربه. ولهذا فإن فلح رضوان الله تعالى عليهم سموا القدرية خصوم ربهم. القدرية في الحقيقة إنما يقاتل ربه عز وجل. لما قدرت كذا ولم تقدر كذا، هذه خصومة لرب العالمين، يقاتل يحاذي. وماذا عنك؟ ومن أنت أيها المؤمن حتى تعترض على رب العالمين؟ وما لك من الأمر حتى تتحاسب وحتى تقول له بما فعلت؟ ليس لأحد من الأمر شيء، بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولكنه هو سبحانه وتعالى هو كتب على نفسه الرحمة، وهو سبقت رحمته غضبه، وهو حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرمة. فهو سبحانه وتعالى لا يعامل العباد إلا كما أثرنا وقررنا إلا بأمرين، إلا بالفضل وإلا بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. فليس هنالك حكم ولا أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى القدرية يخرج عن العدل بأي حال من الأحوال. فإذا أصل القدر هذا الذي هو سر الله في خلقه، والذي لا يسأل عنه ولا يقاط فيه ولا يتعمق فيه، هو قوله تعالى أوجد وأسلم. لما أوجد؟ ولماذا أسلم؟ ولماذا أوجد فلانا في ذلك الزمان ولم يجده فيما بعد وفيما قبل؟ كل هذا مما لا يجوز أن يقاط فيه بأي حال من الأحوال، لأن العقول تتقاصر عن معرفة ذلك. وهذا الذي أمرنا فيه بأن نسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي أعطى ومنع، وهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أغنى وأفنى سبحانه وتعالى، وهو الذي أضل وهدى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكتشفه. هذا القول من علي رضي الله تعالى عنه يتناقل في بعض كتب الادب، كتب التراجم، وانا الى الان لم اعثر عليه مسندا متصلا بسند صحيح. ولكن ان كان المقصود بالعباره هو ان القدر الذي هو اصل القدر طبعا سر فلا نسال عنه ولا نبحث عنه، فهذا يتفق مع ما ذكرنا ولا إشكال في ذلك. فأما إن كان مراد من ذكر ذلك أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يعرف ويعلم سر القدر، ولكن يقول كما يذكر بعض الرواتب أنه سئل عن القدر فقال ذلك سر الله فلا نكشفه، يعني أنا أعرفه لكن لأنه سر الله تعالى لا أكشفه. لهذا يتناقض مع ما قررنا. الشيخ رحمه الله يقول أن يطلع على ذلك ما لكم مقرر ولا نبي مرسل، فكيف يكون علي رضي الله تعالى عنه يعرفه ولكنه لم يبينه ولم يكشفه؟ لأن عقول الناس لا تحتمله، كما اشار إلى ذلك أبي حامد الغزالي وغيره أن علي رضي الله تعالى عنه عنده 1000 باب من العلم، وفي كل باب على 1000 مدينة إلى آخر ذلك، وأنه لا يمنعه من دبس ذلك العلم إلا أن الناس لا تحتمله عقوله. سبحان الله، وأي علم لا تحتمله عقول البشر؟ وأفضل الناس علما وأكملهم عقلا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا كان علم ولا واحد منهم هذا العلم؟ ولهذا عندما قال قائلهم الأبيات التي تلفظ بها الغزال نفسي وبحامد كثيرا: يا رب جوهر علم لو أضحت به لقيل لي أنت ممن يعظ في الوثنى ولا استحل رجال مسلمون بل يرون أقبح ما يأتون به حسنا. يقول إن هناك جواهر من العلم لا يضيق بها ولو أنه باح بها لقيل إنه ممن يعظ في الوثنى. هذا ينقل إلى بعض الألف يتنقل به الغزال وغيره: فلو أنه باح به لقالوا أنك تعبد الأوثان ولا تستحل ذلك. ولهذا يقسمه، ولهذا ألف كتاب المضمون به على غير أهله، ويجعلون كلمة علي رضي الله تعالى عنه هذه من هذا الباب. هؤلاء الباطنية هذه الفرقة الخبيثة المرتدة التي هي شر واكثر من اليهود والنصارى، فيقولون ان العلم الباطل كان النبي صلى الله عليه وسلم لديه علم باطل. ويقولون يروون عن عمر رضي الله تعالى عنه انه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثان وصلت تجريبي بينهما، يعني لا يفهم اي شيء مما يقولان. هذا كلام بالعلم الباطل. فإذا قتلنا ما في العلم الظاهر فهم الكلام ونقله، يعني هذا العلم الباطل يخفى حتى على عمر. ثم يقولون إنه أورثه الوصي، وصي الذي هو علي رضي الله تعالى، فعنده العلم الباطل وعنده الأسرار، ومنها سر القدر، أن علي رضي الله تعالى عنه يعلم سر القدر ومطلع عليه. كل هذا الكلام من الكفر، هذا الكلام كفر صريح. أتدرين لماذا يكفر من قال بهذا الكلام؟ هذا يناقض معلوم من الدين بالضروره، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يبث وينشر العلم الظاهر علم الرسوم، يبث وينشره على الناس. وأما الجواهر المكنونة والعلوم المبنونة التي هي أنفس وأغلى وأكمل، يختص بها ابن عمه وزوج بنته، يعلم بالله حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يسأله كل من يسأله من الصحابة أو من الناس فيبين له. هو صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن ندعو إلى الله وأن نجاهد الكفار لنبلغ دعوة الله إلى آفاق الدنيا. يقسم هذا العلم ولا يطلع عليه حتى عمر، وإنما يختص به عليا أو غيره. وعلي أيضا يقسم ولا يعطيه إلا أبناءه، ويتناقل هذا فقط سرا يتناقلونه. ما هذه الأخلاق؟ هذه ليست في أخلاق الأنبياء ولا بأخلاق الخبراء. وربه عز وجل أمره أن يبلغ ما أنزل إليك من ربه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومع ذلك يقال أنه لم يبلغ إلا العلم الظاهر، وأن العلم الباطن فقد سقط. ثم يأتي إلى المؤلف في العلم المغرور به على غير أهل. ما هو هذا العلم المغرور به؟ أي علم هو؟ أهو أفضل من القرآن؟ فالقرآن لم يضل به على أحد، يحفظه الأطفال في المساجد وفي كل مكان، وهل شيء أفضل من القرآن؟ قياما بالله. وإن كان دينه لا شك أنه لم يكون فقط دينا بل هو شر، لكن إن كان دينا فكيف يضل بشيء وكلام الله عز وجل متداول المعروف؟ ما هذا الذي يضل به؟ ولهذا يقول بعضهم أن مما يظن به تفسير القرآن، وأن لكل حرف من حروف القرآن سر، ولهذا السر سر، ولهذا الباطل باطل إلى 700 باطل. أيضا هذا نفس السر. معنى ذلك يعود القضية الأولى، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمنا من هذا القرآن رسمة، يعني طريقة حفظنا الألفاظ فقط، لكن الحقائق والجواهر والمعاني الباطنة العميقة اختص بها عليا او غيره.

في عهد الصحابة، نعم في عهد صغار الصحابة أو في عهد التابعين، يعني في زمن الصغار ركها من كان صغيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقال به العمر كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك الحين والخلاف واقع. وقد ذكرنا لكم في الماضي كيف تطور الامر، ولعلكم تذكرون ان شاء الله كيف تطور من مساله الكلام في معاصي العباد الى ان آل الى الجبر المحض او آل الى وحده الوجود، الجبر آل الى وحده الوجود عند الصوفيه، وكذلك آل الامر للذين ينكرون القدر الى ان يرد فيهم من ينكر علم الله سبحانه وتعالى الذي لا ينكره ولا يجهله احد. والشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر العباره الاخيره التي هي اهم ما دار فيه البحث الاول، وهي ان الله تعالى كما هو مذهب اهل السنه والجماعه ان الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه. يريد هنا بمعنى ايه؟ بمعنى يشاءه، لكن يريد اذا كان بمعنى يشرعه او يطلبه، لا، يعني الاراده لما تختلف الاراده عن المشيئه؟ ان الاراده تكون شرعيه وتكون قدريه كونيه. اذا كانت الاراده قدريه كونيه فهي بمعنى المشيئه، لكن اذا كانت الاراده شرعيه فهي بمعنى فرع وطلب. فليس هنا اذا قلنا مثلا كانكم ان لو واحد تارك صلاه، واحد تارك صلاه فسالك واحد هل اراد الله تعالى من هذا الرجل ان يصلي؟ قلنا لا بنجيب، لا نجيب على احتمال، لا لا لا معنى اراد الله منه ان يصلي. ان كانت المعنى شرع واحب ان يصلي، نعم الله تعالى شرع ذلك وامر واحب ان يصلي، لكنه لم يصلي. وان كانت بمعنى اراده معنى شاء وقضى وقدر ان يصلي، يقول لا لانه ما صلى لحق الكيف او العكس. فإذا لابد أن يفرق بين معنيي الإرادة. الشيخ هنا لما عطف عليها المشيئة، إذا قصده بمعنى الإرادة الكونية، أن الله تعالى يريد الكفر يعني كونا ويشاءه، ولكن قال ولا يرضاه ولا يحبه، قال فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. نعم الله سبحانه وتعالى لا يكون في الكون كله في هذا العالم في عالم الوجود لا يكون من خير او شر، من محبوب او مضر، هذا كله يشاءه الله، كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كله بإرادة الله التي هي مشيئته. لكن شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى يأتي فيطلب من الناس ويسرع ويطلب لهم أمور ويريد منهم أمورهم. فأما ما كان من مشيئة الله فلا بد أن يتحقق، أي شيء أراده الله لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن ما أمر الله به وما شرعه الله هل لا بد أن يكون؟ لا، هذا هو، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حكمته أن الابتلاء يكون في هذا الجانب في الشخص الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. حافظ، إذن هي المسألة هنا الابتلاء في مسألة الأمر الشرعي الطلبي الذي أحبه الله سبحانه وتعالى ورضي هذا يتحقق من قوم ولا يتحقق من آخرين. لكن كل ما يعمله هؤلاء الناس مما وافق شرع الله أو خالف شرع الله أو كان من أعمال مباحة يعملها الكافر أو المؤمن، كل ما يكون في الكون فهو موافق للإرادة الكونية وللمشيئة العامة الكاملة. هذا هو موجز كلام أهل السنة والجماعة. وقال في ذلك القدرية والمعتزلة، وقد ذكرنا لكم أن القدرية أول ما نفعت على يد معبد الغيلان ولم يكونا معتزلة، لكن ورث ذلك المعتزلة ورثوا القدر. لما جاء زعيمهم عمرو بن عبيد الذي كان يتحدثه، فعمرو بن عبيد ورث القدر عن معبد ونشره، فأصبحت إذا قيل القدرية يطلق على من؟ على المعتزلة. أصبحت كلمة القدرية تطلق على المعتزلة. ثم لما أن دخلت الروافض في دين الاعتزال في القدر اتفاق والقدر واعتنقت دينهم ابتداء من القرن الرابع فما بعده، دخلت الروافض في المعتزلة المعتزلة وأخذت عقيدة المعتزلة في جوانب الاعتقاد، وبقيت لديها هي المسألة التي تختص بها ولا يتعلق بالمعنى لما أشبه ذلك. لما أخذوا معه القدر، فأصبحت عقيدة المعتزلة الآن التي هي القدر في القدر من أجل الصفات، هذه موجودة عند من؟ عند الروافض الآن، أي هم عليها زي ما قلنا في الكتاب من هذه السنة مثلا. فإذا لما قال الشيخ القدرية والمعتزلة كأنه يثير التركيب التاريخي، القدرية ناس ظهروا أول الأمر أنكروا القدر في زمن الصحابة زي ما قلنا، بعد ذلك ظهرت المعتزلة ورثوا ذلك، ثم بعد ذلك ورث المعتزلة الرافضة. خالقوا ماذا قالوا؟ زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، يعني أن التي أتين تعارضتا وأيهما الذي غلبت مشيئته؟ الذي وقع الواقع أن الكفر موجود، إذن الواقع هو أن مشيئة العبد عياذا بالله غلبت مشيئة الله، يعني أن الله تعالى لم يشأ الكفر، يقولهم إن الله لم يشأ الكفر، لكن العبد غلب ربه أو العبد فعل ما لم يشأه ربه فوقع الكفر. هذه من يوجد الكفر. فروا إلى هذا في بعض النسخ، هذا الذي قال محمد فردوا، فروا الثالث فقط، فروا إلى هذا لئلا يقولوا فاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. هذا أصل الكفر، أصل الكفر وأصل السؤال أنه قيل الله شاء الكفر من الكفار وشاء المعصية من المعاصي؟ قيل لهم نعم. قال كيف يشاءه ثم يعذبهم عليه؟ أليس هذا دليل على السؤال الذي سأله عمران بن الخطيب لأجل أسود الذئب؟ لكن هؤلاء لم يأخذوا الجواب من النص من الدليل من الصحابة من أهل العلم، وإنما أعملوا وقيلهم أو فكروا أو أخذوه كما أثرنا من فلاسفة اليهود والنصارى والصابئين، فقالوا إذن لا مخرج من هذا إلا أن نقول إن الله يتنزه عن الظلم، ولهذا نقول إن الله لم يشأ الكفر ولم يشأ المعاصي، وإنما وقعت بنحو مشيئة العلم. لما قالوا ذلك مثلا غيلان قال ذلك في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، جاء به تعلمون من هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وما هي منزلته في العلم فضلا عن منزلته في التقوى والعدل نفس الخلاف، ولكن ايضا منزلته في العلم. سأل غيلان عن ماذا؟ عما أثرنا لكم، ذكرناه لكم سابقا، لما قال الإمام أحمد والتابعي وغيرهما، قالوا ناظر القدرية في ماذا؟ بالعلم، المكتبة الأولى. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سأل غيلان عن العلم، قال يا غيلان أتؤمن أن الله يعلم وكتب علما وكتب أفعال العباد خيرها وشرها؟ قال نعم. قال فقد حزنت نفسا، انت محزون مخطوط، ولو بحثت لكفرت، لازال ما يعلم كفر، لكن قال يعلم فقد حج نفسا. ولهذا افضل قول اليهم بغلاتهم الى انكار العلم، قال ان الله عياذا بالله لم يعلم ذلك ولم يكتبه، وان الامر اولئك. ولهذا هؤلاء هم غلاة القدرية، كما أعتقد غلاة القدرية هم من؟ هم الذين أنكروا العلم، والذين أنكروا العلم ما حكمهم؟ كفار. حتى لذلك الإمام مالك تبع الفتوى من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، والإمام أحمد والدارمي وغيرهم، لأن طريق القرآن دال على كفرهم، ومعلوم إلى الدين بالضرورة عند المسلمين عامتهم وخاصتهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ما كان وما سيكون. فمن أنكر علم الله بمعاصي العباد وبكفرهم وأنه لا يعلم بها إلا بعد أن يفعلوها فهذا كان. إذن هذا القول هو قول غلاة القدرية. بقي القول في القدرية غير العلاء، ماذا قالوا؟ أنكروا المرتبة الأخيرة كما أسألنا، وهي الخلق، أن الله تعالى خلق أفعال العباد من الشر. قالوا كيف يكون الله سبحانه وتعالى شاء أو خلق الكفر أو الفجور أو الزنا أو الخلق في العباد؟ فظنوا أنهم بذلك ينزهون الله تعالى عن الظلم وعن الشر. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله فروا الى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا خلف السبيل الى الرمضاء بالنار، اصبح حاله مكانهم خلف السبيل الى الرمضاء بالنار، لانهم هربوا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه، هربوا من نسبه الشر الى الله أو مسيئة الشر إلى الله، وقعوا في شر من ذلك، وهو القول بأن مسيئة العبد غلبت مسيئة الرب، أو الغلاف وقع في شر من ذلك، وهو أن مراد أن ينزه الله عن الذنب وينزه الله عن نسبة الشر إليه ومسيئة الشر إليه، وقعوا في أقبح من ذلك، وهو القول بأنه يجهل ذلك، تعالى الله عن ذلك عليه الصلاة والسلام، أنه ما يعلم. هذا أثر، هذا شر وأشد وأخبث قولا مما قر منه، وهو أن الله شاء ذلك سبحانه وتعالى. قال فإنهم خرجوا من شيء وقعوا فيه وهو شر منه، فإنهم يزعم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قومه، أي إن الله لم يشاء من الكافر إلا الإيمان. يقولون هم إن الله لم يسع من الكافر إلا الإيمان، ولكن الكافر خرج عن مشيئة الله وفعل خلقه. إذن هم في هذه الحالة يجعلون المشيئة هي إيه؟ هي إيه؟ لما يقول لم يسع إلا الكفر جعلوها بمعنى الرضا وبمعنى الشرع، نعم بمعنى الرضا وبمعنى الشرع، نعم الله تعالى لم يرضى ولا يرضى من الكافر ولا من احد من الخلق الا الايمان، ولم يشرع الله بالخلق الا الايمان، لكن رضاه وشرعه شيء ومطيئته شيء اخر، هذا هو. فهم لم يفرقوا بينهما، فيقولون ان الله قد شاء الايمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه. يعني ليس لديهم دليل من النصوص، وإنما هو قول بلا دليل، بل مخالف للدليل. هذه الشبهة وقعت عندهم بقصد أنهم يعظمون الله ويجلونه، وبغرض آخر وهو أنهم قالوا لا نفتح المجال لأهل المعاصي أن يحتجوا بالقدر وأن يحتجوا بالقدر. وهذا يا إخوان يدل على ما قد اشرنا إليه ونعيد الإشارة إليه، وهو أننا لا نحكم على الأمور بمجرد مقاصد أصحابها. لا نقول فلان قصده طيب إذا كلامه حق، لا، قد يقال إن فلانا قصده طيب ونيته حسنة ولكن كلامه صح، فلا يعني صحة النية وصدق النية لا تعني أحقية القول. فهؤلاء عمرو بن عبيد مثلا كان من عباد من الجهاد غاية في العبادة، ومعبد كان فيه عبادة وفيه علم وغيرهم، لكن لما قال ينزه الله ولا نلتفت الشر إلى الله ولا نلتفت الذل إلى الله ولا نفتح الباب للعصاة والمجرمين يخرجون ويجرمون ويكرمون هذا بقدر الله، إذا ننكر حكم من أركان الإيمان. هل هذا ينفعهم؟ هل حكم النية والمقصد ينفعهم؟ أبدا. ولهذا كل من جاء بعدهم من أهل الصلاة فهو كذلك، لا ننظر إلى مجرد حسن النية، فقد يكون الإنسان على نية حسنة ولكن يكون فعله مردودا. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الشرط هو أن يكون عليه أمرنا، لم يجعل هناك شرط وهو أنه أن تكون نيته سيئة وقصده بهذا أن يهزم الدين، لا، يمكن قصده الإحسان إلى الدين والتقرب إلى رب العالمين، لكنه أتى ببدعة. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. فنيته سيء وما دعا إليه أي ناقص تفرق بينهم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه ما ذكر من أسانيد من آثار في الأسانيد أو وقائع، أول ما ذكر في ذلك ما يدل على قدم ذلك وعلى موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من القدر من القدرية، وهو ما رواه اللالكائي بالسند المذكور أنه قيل لابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ قد علم، فقال له ما تقنع به، فقال والذي نفسي بيده لئن استنكنت منه لا أقصن عنه حتى أقطعه. لما قدر رضي الله تعالى عنه وعنه. تدرون من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو معبد الجهني، نفس معبد الجهني. لما جاء إلى مكة جاء بعض التابعين وقالوا له، قال ابن عباس إن هذا الرجل يشيرون إلى من؟ إلى معبد، وأنه يكذب بالقدر. كان في رواية أخرى أوردها أن الكائنة، وأشار إلى أن معبدا كان أو قال يكذب عليه، قال إنما يكذب عليه، يعني أنكر، لم يستطع أن يكون عن يكر، وإنما أنكر وقال يكذب عليه. يقول لئن استمكنت منه لا أبطل أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدخل لها. يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى شدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في معاملة أهل البدع وفي مقاومتهم، ولا سيما إذا كان العصر عصر سنة، فأتى رجل من أهل البدع يريد أن يهدم السنة. يعني الحال تغير لو أن أهل السنة سنة قليلة وأهل البدع هم الغالبون، حينئذ يكون الحال أن أهل السنة أن يطفوا أيديهم ويدعوا أهل البدع قليلا قليلا. لكن إذا كان الناس في سنة وخير

ما قلنا لكم لما قال المسلمون قال ابن الاثرس لو شاء الله ما اثرتنا. لما لو كان هذا القول على سبيل اثبات القدر لكان حقا. رايت لو ان احدا من الصحابه الكرام قيل له كيف قلتم تعبدون الاصنام بالجاهليه وتشركوا؟ قال لو شاء الله ما اثرتنا، الله شاء ذلك ثم اهتدينا. يقول كلامه حقا ولا لا؟ صحيح شاء الله يكونوا على السر، ثم انهم اسلموا ما في السر، لكن لم يقم هذا المشركون على سبيل اثبات القدر واثبات المشيئه، انما قالوها ليعارضوا شرع الله بمشيئته. لو شاء الله ما اثرتنا، اذا لا يوقف بسؤال السلع. ايوه هذا الاستدلال. فهو هنا القدر المجوسي لما قال حتى يريد الله من هذا الباب، هو ما تكفر الا لله اراده وان لله مشيئه وانا اثبتها وانا يحتج على عدم ايمانك بان الله لم يرد. اذا هذا هو الموضع الذي القدريه في هذا الدين. فهنا ظهر القدري إذا طلع يعني عقيدتك التي هي كما أتاه السير أنهم هربوا منها، قال أنت يا مجوسي تنسب كفرك إلى الله، يعني كفرك هذا لأن الله ما أراد؟ لا لا لا، افهم العقيدة الصحيحة إيش هي؟ قال إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. هذه العقيدة التي يريد القدرية أن يعلمها لها، الله يريد، الله أراد، ولكن الشيطان لا يريد. فماذا أجاب الذين قال أراد الله وأراد الشيطان؟ فكان ما أراد الشيطان أنا مع أقواهما عياذا بالله. وقال هذا الشيطان قال أنا مع أقواهما لدن إرادته هي اللي تمشي ولا معه. فنتبين بهذا فقلان مذهب القدرية. لو كان المناظر أو المقابل ذميا فأجابه ببساطة إن الله سبحانه وتعالى شاء منك المجوسية ولكنه أمرك بالإسلام، ولا تعارض بين الأمر القولي وبين الأمر القدري الذي هو المشيئة، ما في تعارض. لكن الآن المناظرة هذه المنتصر فيها أو الغالب هو من المنتصر والغالب هو المجوسية. الغالب هو المجوسي. لأن لماذا؟ لأنه هو الذي انتقعت حجة ذلك القدر. فيقول هذا شيطان قوي أو قال فأنا مع أقواهما. ومما يدل على فساد ذلك أيضا بطلان هذه العقيدة الضالة قصة الأعرابي مع شيخ الاعتزال عمرو بن عبيد فلان الطائي رحمه الله الذي روى هذه الوقائع. أفرد لعمرو بن عبيد ورؤساء المعتزلة بابا بين فيه ما نقله العلماء من سوء عقيدته ومن اجتنابه. كان السلف رحمه الله يحذرون من عمرو بن عبيد ويحذرون من الجلوس معه على ما كان فيه من العبادة ومن الزهد ومن التقصد. فكان كثير التعبد والتلاوة والصيام والذكر حتى كان ضامرا محيلا من شدة العبادة، وكان زاهدا متقصدا لا يأكل ولا يأكل إلا أقل القليل من متاع الدنيا. هذا عمرو بن عبيد. لكن لم ينفع ذلك عياذا بالله تعالى من البدع لما ان كان على بدعه. فجاء الاعرابي على حلقه عمرو بن عبيد او حلقه فيها عمرو بن عبيد وغر وخدع الاعرابي بمظهر عمرو بما يقال عن عمرو من العباده، وراى على ظاهره علامات التعبد الطويل. فقال له قال الأعرابي بدل عادي ما جاي من البادية ما يفهم شيء، ورأى ناس جالسين توسل فيهم الخير والعبادة. فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليه. الأعراض للسوق ضاعت لادتك وما عند حيلة كيف يدور لها في البصرة. فقال هذول يجيها الخير واحد منهم يدعي الله يبارك الله سبحانه وتعالى وترجع النادى ادعو الله ان يردها عن قدر عمرو بن عبيد. فقدم عمرو يدعو الله سبحانه وتعالى على اساس انه هو اصلح الموجودين واكبرهم الذي لو دعا لازيد من ولايته وصلاحه. فقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت. اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت ارددها عليه. الدعوه عمرو بن عبيد على مذهبه دعا الله سبحانه وتعالى دعوه نزه الله تعالى فيها عن الشر ونزه الله عن اراده المعاصي. يقول يا رب انت المنزه عن الشر عن اراده المعاصي انت لم تسأل المعاصي وانت لم تردها فانت ما عرفت ذلك ولكن هذا السارق المجرم سرق ناقته اللهم فردها عليه. الاعراب كما تعلمون فيهم الذكاء السريع جدا والبديهه الحاضره بدون ان يتكلف وبدون ان يفكر كثيرا. قال لا حاجه لي في دعائك. لا حاجه لي في دعائك هذا الدعاء ما ابي حاجه له ما ابغى ما تاتي بالدعاء. قال ولم كيف ما ليش ما في فائده من الدعاء؟ قال اخاف كما اراد ان لا تسرق فسرق أن يريد أن يردها فلا ترد. ليس الفائدة نفس الشيء أراد أن ما تسرق تسرق طيب أراد أن ترجع ما رجع. إذا ما في فائدة أبغى واحد يدعي أن لا ترجع أما أنت لا تعرف. فذهب الأعرابي وتركه. انظر لو كان لدى عمرو بن عبيد إيمان حق وصدق ويريد الخير لكفى به هذا الأعرابي. فعلا الراوي النحوي واللغوي المكسور فعلا سئل أفي الأعراب قدري؟ قال معاذ الله. قال ما رأيك في القدر؟ فقال كل شيء بقدر. فعلا سئل عن عقيدته في القدر قال كل شيء بقدر. فسألوه عن روايته رجل لغوي ينقل اللغة عن الأعراب. قال أنت يعني تقول في الزواج تسأل الأعراب على نور تعرف أشعارهم وأخبارهم وأقوالهم أفي الأعراب قدري؟ قال معاذ الله لا في الأعراب قدري. العرب في جاهليتهم وإسلامهم تنضح أشعارهم في إثبات القدر في جاهليتهم وفي إسلامهم. الشبهة هذه لا وردت لدى أعرابي ولا لدى بدوي يعني الفطرة موجودة بالنسبة للقدر. فهذا الأعرابي الفطرة عنده قليلة بدون أن يفكر كثيرا في هذه الشبهة بدون ما يريد أن يتطرق إلى نسبة السر أو غير نسبة السر. قال كما قال ذلك أو في سبيل ما قال ذلك العظمة في قصة المدينة. إذن أنا مع أقواهما يعني معنى ذلك أن مشيئة العبد وإرادة العبد قد تغلب إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته تعالى الله عن ذلك. إذن فليس هذا بمقام حق ليس هذا بإثبات أو بتقدير لله سبحانه وتعالى وبمقام الألوهية. فقال له إذن هذا القول لو كان عمرو بن عبيد يريد الحق لكفى ذلك. الشيخ رحمه الله أورد هذا ليثير وليثبت أن هؤلاء فروا من شيء فوقعوا أو من شر فوهموا فوقعوا في شر بحقه. وقال رجل لأبي عصام الحكمان يقول أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون موقفا؟ يسأله عن الله أرأيت لو أن الله تعالى منعني الهدى وأوردني الضلال يعني العبارات نفسها توحي بأن هناك اعتراض على الله سبحانه وتعالى لأنه قال منعني وقال أوردني أيكون موقفا؟ فقال أبو عصام

ففي فضله وهو الكريم الواسع. الصفة الثانية قلنا أفضل ما يسميها الواسع وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فإذا ليس لأحد على الله تبارك وتعالى حق ولا يظلم ربك أحدا، لكن هو سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العبد منه، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأظهر الحجة وأدانها. فهدى الإنسان إلا هديناه السبيل، هدى تبين له الحق من الباطل، ثم بعد ذلك صرف له المسير. فإن اختار الحق جاباه عليه بالفضل والإنعام الجزيل، وإن اختار الشر جازاه بالعدل، فلا يعذبه إلا بما يستحق كما أخبر سبحانه وتعالى. أي نعم، ذكر الشيخ في الحاشية أيضا قصة طريفة، وهي يقول من هذا الباب ما ذكروا أن عبد الجبار الهمداني أحد الشيوخ المعتزلة دخل على الطاهر بن عباس وهو من الوزراء المعروفين في دولة بني بويه، فعنده أبو إسحاق الإسرائيلي أحد أئمة السنة، أحد أئمة السنة، فلما رأى الإسحاق يعني لما رأى الإسرائيلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذا المعتزل، يعني زي ما قلنا هم لا ينسبون الشر الى الله، فيقول سبحان من تنزه عن ان يقال انه خلق المعاصي او خلق الفجور. فقال الاستاذ يعني ابو اسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. يعني على كلامك انت المعاصي واقع والكفر واقع، فيقع في ملكه ما لا يشاء من اجل انك تريد ان تنزهه؟ لا، اجاب عليه بنفس الفزعة، يعني دليل على تمكنه في اللغة وسرعة بديهته. قال: فقال القاضي المعتزلي، قال: أيشاء ربنا أن يعطي؟ قلت: كيف أنت يا مثل إيش هذا؟ أيشاء ربنا أن يعطي؟ فرد عليه ذاك بسرعة فقال: أيعطى ربنا قهرا؟ أنت تقول أيشاء ربنا أن يعطي؟ نعم الله يشاء المعاصي، وإلا فإنه إذا يعطى قهرا عياذا بالله، لأن المعاصي واقع والكفر واقع، أيعطى قهرا؟ فقال القاضي المعتزل: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أتى؟ ثم هذا المستدع فقال له ذلك المعتزل، قال: إن منعك ما هو لك فقد أتى، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت الذي ظل وابتدع، بهت القاضي هذا عبد الجبار. ويذكر في تاريخ الطبري ونقلها ذكرها ايضا النسائي باسانيد وابن بطحه في الابانه قصه اخرى عن غيلان الدمشقي القدري انه قال لميمون بن مهران لحضره هشام بن عبد الملك الذي اتى به ليناقشه، وورد ان الاوزاعي ناقش هو الذي ناقش وقيل ليمون بن مهران الله اعلم، المهم ناقشه بعض التابعين في حضره عبد الملك او في حضره هشام بن عبد الملك او يزيد. قال: اشاء الله ان يعطى، يقول القدري غير اشاء الله ان يعطى، كيف شاء الله المعاصي؟ اذا قلت كذا معناته ان الله يشاء ان يعطى. فرد عليه ميمون او الاوزاعي التابعين اذا ناظره قال له: افعطي كارها؟ المعاصي موجوده، اذا هي وقعت يعني غصبا عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبذلك يتبين لنا وجه او اصل شبهه هؤلاء القوم وما يلزم لهم من الباطل الذي وقعوا فيه عندما فرقوا.